قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه الآيات الكريمات في أول في من أوائل وأواصف سورة الزمر، وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في آخرها ما يدل على ذلك قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه السورة اشتملت على معاني عظيمة من الإيمان، من أبرزها لمن قرأها وأظهرها أنها كررت اشتراط الإخلاص في غير ما آية وأوضحته وأجلته. وكذلك نجد بعض السور القرآنية العظمى التي تتحدث عن التوحيد تشترط ذلك وإن لم تنص عليه نصا، كما في سورة الأنعام فإن أكثر معانيها وموضوعاتها تتعلق بتوحيد الله وتجريد العبادة له ونفي الشرك عنه، وهذه هي حقيقة الإخلاص وإن لم يرد في السورة بالنص نفسه. ولهذا تسمى سورة الصمد أو سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، لأنها في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى من جهة توحيد المعرفة، إخلاص التوحيد من جهة المعرفة والإثبات، هي تثبت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تثبت وحدانية الله تبارك وتعالى وتنفي عنه ما يزعمه المبطلون الذين يدعون أن لله تبارك وتعالى ولدا أو أن له كفا أو شبيها أو نظيرا، تعالى الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وكذلك تسمى سورة الكافرون سورة الإخلاص لأنها تضمنت حقيقة الإخلاص من جهة الولاء والبراء والهجر، هجر كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وفي آخرها لكم دينكم ولي دين. فهذه براءة أو مفاصلة أو مقاطعة كاملة بين العبادتين وبين المنهجين. ومن هنا كان الذي آخذه وعده الله تبارك وتعالى وسجله على أهل الكتاب وعلى المنافقين أنهم كانوا غير مجردين للصدق وغير مجردين للإخلاص لله تبارك وتعالى، بل إن ذلك ولا سيما الإخلاص يشمل أيضا المشركين، وذلك أن الجامع بين الجميع هو دعوى أنهم يعبدون الله وأنهم يتقربون إليه. فالمشركون مثلا وهم أبعد الناس عن الإخلاص يدعون أنهم يعبدون الله وأنهم يعظمون حرمات الله ويعظمون بيت الله وأنهم أتباع نبي الله إبراهيم عليه السلام، ثم إنهم يقرون لله تبارك وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر وغير ذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم أو ليقولن الله. إذن هم يثبتون هذا، بل إنهم حتى في دعائهم يخلصون لله تبارك وتعالى، ولكن متى؟ في أي وقت؟ وقت الشدة فقط. نعم، فإذا كان وقت الرخاء ونجاهم الله تبارك وتعالى إلى البر وكان من أشق الأمور عليهم أن يركبوا البحر، ولذلك يأتي هذا المثال كثيرا في القرآن، فإذا نجاهم إلى البر أشركوا بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا. إذن المشركون أيضا يكذبهم الله تبارك وتعالى ويبطل عبادتهم في دعواهم. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا الإخلاص وإن كانوا يزعمون أو يظنون أنهم على شيء من الدين. فلذلك كما جاء في أول الزمر ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يظنون أنهم بهذا يعبدون الله ويعبدون عندما يعبدون هؤلاء فهم يتقربون بهم إلى الله، فيظنون أن عبادتهم لله ولم يشركوا بالله، فكأنهم ينفون ما يدعى أو يزعم عليهم من أنهم لا يعبدون الله أو أنهم يشركون بالله تبارك وتعالى. فأبطل الله تبارك وتعالى عبادتهم وأنها لا تنفعهم. لماذا؟ لأن الدين الذي يقبله الله هو الدين الخالص الذي لا شرك فيه ولا شائبة معه. أما أن يتخذ من دونه أولياء وإن كان قصد القائل أنها تقرب إلى الله فإنه لا يقبل منه ذلك. وهذا الزعم أنهم أولياء أو كما ذكر عنه ثلاثة أخرى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فقد أبطل الله تبارك وتعالى ذلك كله بأن جعل الشفاعة له جميعا، وجعل الشرط أو الشرطين الذين لا بد منهما لمن يشفع لتحقيق الشفاعة يوم القيامة، وهما أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع وأن يكون أن يرضى عن المشفوع له. وهؤلاء المشركون لا يرضى الله تبارك وتعالى عنهم ولا يرضى أن يشفع فيهم أحد، لأنه لا يرضى لعباده الكفر تبارك وتعالى. هذا في حق المشركين وهو واضح. وأما أهل الكتاب فإنهم يزعمون أنهم هم أهل الإيمان، وأنهم كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ويزعمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. فيرون إذن هم يرون أنهم أصحاب الصراط المستقيم وأنهم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ولو سألت إلى هذه اللحظة أي يهودي أو نصراني من الذي يعبد الله تعالى حق العبادة خالصة له في هذه الحياة الدنيا، لقال اليهودي إنهم اليهود، وقال النصراني إنهم النصارى. وهذا باطل، وقد أبطله الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه كما في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وبين ذلك قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا دين القيمة هو الذي قال فيه إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهؤلاء أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، ولكنهم أبوا إلا أن يشركوا بالله تبارك وتعالى بأنواع وألوان من الشرك، منها دعواهم أن له ولدا تبارك وتعالى وتقدس عن ذلك. وهذا الزعم قد أبطله الله تعالى في أكثر من موضع، كما في الأنعام وفي الكهف ومريم وغيرها من الآيات العظيمة في استنكار ذلك، وكما في قل هو الله واحد وغيرها. هذه الدعوة واضح بطلانه وإفكه فيها. ثم إنهم يشركون بالله ولا يجردون الإخلاص لله تبارك وتعالى في ما يتعلق بالتحليل، في التشريع والتحريم، في توحيد الطاعة والاتباع. وهذا أيضا ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتخذوا أي أن يعبدوا إلها واحدا، فلما عبدوا من دونه آلهة أخرى بأن أشركوا به تبارك وتعالى في التحليل والتحريم الأولياء كما يزعمون أو الأحبار أو الرهبان. والأحبار هم عباد، هم علماء أهل الكتاب، والرهبان هم عبادهم. والضلال لا يخرج عن هذين، كل ضلال وقعت فيه الملل فهو بسبب أحد هذين الأمرين: لأن يشرك الناس أحد من اتصف بهاتين الصفتين، وهذا واقع في هذه الأمة. إما أن يشركوا بالله تبارك وتعالى أو لا يجردون الإخلاص، وإن كان دون الشرك أحيانا لا يجردون هذا المبدأ وهذا العمل القلبي العظيم لله تبارك وتعالى في طاعة واتباع أهل العلم الذين يجمعون المسائل العلمية الكثيرة ولكنهم غير مؤمنين حق الإيمان، فليسوا هم العلماء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يخشون الله ويتقونه. أو كان العلماء كذلك ولكن أخطأوا فجاء الأتباع فأشركوا بجعلهم آلهة لهوهم بتقديم ما أخطأوا فيه على ما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العلماء. وأما العباد فإن أيضا كثيرا من الناس يفتنون بالعباد في أي ملة كانت، في أي ملة كانت يفتن الناس بالعباد فيقدمون أعمالهم وآراءهم وما يعبدون أو يتقربون به على ما في كتاب الله وعلى ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقدح في إخلاصهم ويجعلهم بذلك مشركين. ومن هنا فإن الله تبارك وتعالى اشترط ذلك وذكر أنه طلبه من أهل الكتاب الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهو الذي جاء في آية آل عمران يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا أيضا هو تجريد العمل والإخلاص الكامل لله تبارك وتعالى. أما أن تتخذوا يعني مفهوم الآية أن تعبدوا بعض يعبد بعضكم بعضا أو نعبد يعبد بعضنا بعضا الملوك أو الأحبار أو الرهبان أو ما أشبه ذلك، فإننا بذلك لا نكون مؤمنين ولا موحدين، بل نشترط ونطلب ذلك منهم. فهذا بالنسبة لأهل الكتاب، والأمر أيضا طويل لكن ما تقدم يكفي. أما بالنسبة للمنافقين فإن الأمر في حقهم أوضح وأجلى. فالمنافقون من أخص أعمالهم وصفاتهم الكذب، كاذبون في دعوى الإيمان، كاذبون في الشهادة بالرسالة كما في أول سورة المنافقون، كاذبون في عبادتهم وهم في الحقيقة كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء وهذا الكذب في دعواهم أنهم مؤمنون وليسوا كذلك، وأنهم كما ذكر الله تبارك وتعالى من صفاته في أول البقرة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وغير ذلك، هم بهذه الصفات قد جانبوا وضادوا معنى الإخلاص الذي طلبه الله تبارك وتعالى واشترطه من عباده وكذلك معنى الصدق. ولذلك نجد أن الآيات التي تتحدث أو عقب الحديث عن المنافقين وعن أعمالهم يأتي فيها أو من جملة أعظم ما يأتي فيها هذان الأمران العظيمان. مثلا سورة التوبة الفاضحة أو المشقشقة المخزية التي فضحت المنافقين وأخذتهم وأظهرت بواطنهم وكشفتها، هذه السورة العظيمة يقول الله تبارك وتعالى بعد أن فضحهم وبين أعمالهم ومنهم ومنهم ومنهم ويقولون وفعلوا وفعلوا مما ذكر الله تبارك وتعالى، قال في آخرها موجها الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين كأن ما تقدم في حق المنافقين يشمله أنهم كاذبون لم يكونوا من الصادقين. وأما الإخلاص إخلاص الدين لله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل ذكر ذلك كما في قوله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، تابوا وأخلصوا، إلا الذين تابوا واعتصموا بالله قبلها، نعم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فقد جعلهم الله تبارك وتعالى في الدرك الأسفل من النار، فهم مع أشد الناس كفرا وإظهارا لمعاندة ما جاء من عند الله وتكذيبا لرسل الله، فلا ينفعهم أبدا دعوى الإيمان وزعمه إلا بأن يحققوا هذه الشروط، وهي التوبة والإصلاح والاعتصام بالله تبارك وتعالى. والشرط الرابع هو إخلاص الدين لله عز وجل، وهذا دليل على أن من أعظم ما يشوب أعمالهم هو ترك الإخلاص، هو الشرك. وإن كان النفاق درجات، وإن كان كما ذكرنا الأعمال أيضا درجات، الناس درجات في هذا، لكن مثل هؤلاء الموصوفين بأنه في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء هم أهل النفاق الأكبر. فشركهم أو تركهم الإخلاص لأنهم لم يخلصوا لله تبارك وتعالى في أصل الإيمان وفي أصل الدين. أما من عدا ذلك وهو من يشرك بالله تبارك وتعالى ولا يخلص له في عمل من الأعمال، فإن ذلك العمل يحدث ويبطل، لأنه كما تقدم في الحديث القدسي أنا أغلى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا، هذا مطلقا سواء كان في أصل الدين عملا كبيرا عظيما أو أيا كان، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فعلى هذا يجب على الإنسان أن يحذر من الشرك دقيقه وجليله، وأن يحذر من الرياء لأنه ضد الإخلاص، ولأن الرياء هو الشرك الأصغر أو نوع من أنواع الشرك الأصغر. نسأل الله أن يحفظني وإياكم من الشرك ما علمنا منه وما لم نعلم.